الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في شرح الحديث 6 من باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. والحديث 6 هو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، إلى آخر الحديث. قرأنا نص الحديث وبدأنا بشرحه، ووصلنا من شرحه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أراد الله أن يبتليهم. قلنا هذه الكلمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها دلالة واضحة وتنبيه إلى أن الابتلاء العظيم الذي يجبر به أن يسمى ابتلاء ليس البرص الذي ابتلي به الأبرص، ولا القرع الذي ابتلي به الأقرع، ولا العمى الذي ابتلي به الثالث، وإنما الابتلاء الخطير حقا هو ذاك الابتلاء الآخر الذي زجهم الله عز وجل به، أي هذا الامتحان الذي يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته. وأوضحنا السبب في هذا. كثيرا منا من يعني يعجب لهذا الكلام، كيف لا يكون المرض ابتلاء، وما هو الابتلاء إن لم يكن المرض كذلك؟ قلنا إن الأمراض بل المصائب كلها هي آلام موجعة في ظاهرها فقط، أما باطنها فما أكثر ما تكون هذه المصائب التي نسميها نحن مصائب، ما أكثر ما تكون خيرا للإنسان. وأقل المراتب، أقل المراتب أن الإنسان يكسب إن لم يكن قد اكتسب الأجر عليها، فإن هذه المصائب تحط من سيئاته، كما سبق أن أوضحنا في شرح حديث سابق. إذن فهذه المصائب مهما قلبتها ومهما كان وضع الإنسان تجاهها إن كان مؤمنا بالله فهي في حقيقتها خير. أما هذه المصيبة الأخرى، هذا الابتلاء الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الابتلاء الحقيقي، أن يمتحن الله العبد بالعافية والشفاء، ويغمره بالنعم ويغمره بالغنى، ثم ينظر ما هو فاعل بعد ذلك. نعم، فهل يا ترى ستسكره هذه النعمة وينسى المنعم؟ عندئذ يكون قد وقع في واد سحيق من أودية الشقاء الأبدية، هذا هو البلاء العظيم. أم إنه سيبقى في حالة الصحو، سيبقى متنبها لحقيقته ولوضعه، سيبقى ذاكرا ذله وفقره وعبوديته لله. وما أصعب ذلك وما أشق ذلك على النفس، فإن نجح في هذا الابتلاء وثبت وصبر كان من الصديقين وكان من الفائزين والمقربين. ولكن ما الضمانة أن يكون الإنسان على هذه الحالة؟ هذا هو الابتلاء الحقيقي. وإن كان الإنسان لا يشعر بمعنى الابتلاء هنا، يشعر بآلام المرض فيسميه ابتلاء ومصيبة، ولكنه لا يشعر بأنه يسير على أرض مليئة بالألغام، ولذلك لا يسمي هذا ابتلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة، كأنه يقول لنا: تأملوا الأرض التي تسيرون عليها، إنها مليئة بالكمائن وبالألغام المستورة، فتثبتوا وتبينوا مواطئ أقدامكم، وكونوا في حالة يقظة دائمة وفي حالة صحو مستمر حتى لا يتخطفكم الشيطان. هذا الكلام واضح في كلام الله سبحانه وتعالى، وواضح في النذر الإلهي. يعني نحن عندما نقرأ قوله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، واضح معنى الابتلاء في هذا الكلام. جعلناكم خلائف من بعدهم، من بعد من؟ من بعد أولئك الذين أعطاهم الله القوة والعافية وملكهم أزمة الدنيا. نعم، وإن كان التعبير القرآني لا يقول وملكهم أبدا، ما رأيت هذا. نعم، يقول: انظروا ماذا صنعنا به وإلى ما آل حالهم. ثم تنبهوا إلى هذا الكلام: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، أعطيناكم القوة التي أعطيناها لهم، وأغدقنا عليكم المال الذي أغدقناه عليهم، وجعلنا النعم تطوف من حولكم بعد أن كانت تطوف بهم لننظر كيف تعملون. هذا هو الابتلاء الخطير. إذا لذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أراد الله أن يبتليهم. بدء الابتلاء يبدأ من هنا. ما هو هذا الابتلاء؟ نقول باختصار كما سمعتم: أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا في صورة رجل إلى الأول إلى الأبرص، وقال له: مما تشكو؟ ذكر له أنه يشكو من مرضه هذا الذي استقدره الناس بسببه، فمسح عليه. فشوف ماذا تريد؟ قال: أريد هذا الشفاء، نعم، جلدا حسنا، وأريد أن لا يستقدر الناس. زاده على ذلك بأن أكرمه بينبوع غنى سرعان ما نتجت عنده الأنعام وتكاثر لديه المال. ذهب إلى الثاني فعل مثل ذلك وأكرمه بمثل ما أكرم به جميله الأول. ذهب إلى الثالث الأعمى وحاوره الحوار نفسه وأكرمه بمثل ما أكرم به جميليه السابقين. وكنا قد شرحنا في الأسبوع الماضي مسألة الخارقة هذه، وكيف أن هؤلاء المرضى شوفوا لفترة حللنا الامر واوضحنا ان المسألة ليس فيها ما يخالف علما ولا ما يتناقض مع منطق ولا مع ثقافة ولا مع حضارة، وانما الذي يتوهم ان هذا الواقع يتعارض مع العلم او الحضارة او الثقافة او نحو ذلك، فالحقيقة هو الغبي الجاهل الذي يحتاج الى نصيب من الوعي ونصيب من الثقافة. ولا نعيد ما قلنا، اذا هذه مشكلة حل. نظر كل من هؤلاء الثلاثة الى نفسه فرأى نفسه وكأنه ليس هو ذاك الذي كان مختلقا تحت الآلام والأوجاع والمصائب والكآبة، والآن غني والآن وسيم والآن قوي والآن معافى وهكذا. الابتلاء يبدأ من هنا. العافية إذا تمكنت من الإنسان أذكرت، والغنى إذا تسلل إلى الإنسان وملأ جيبه وصندوقه وبيته أذكر. نعم، تلك هي عادة الإنسان إلا من رحم ربك. الباري عز وجل نبهنا إلى هذا عندما قال إن الإنسان ليبقى. الإنسان أل ليس للاستغراق وإنما هو للجنس. لو كان معنى الإنسان يعني كل إنسان يبقى أن رآه استغنى الكلام في إشكال، لكن الأل هنا للجنس وليس للاستغراق، يعني شأن الإنسان إذا وكل إلى طبعه، إذا وكل إلى شأن نفسه أنه يبقى إن رآه استغنى. كما يقول الإنسان مثلا المرأة أكثر عاطفة من الرجل، الرجل أكثر عقلانية من المرأة. أل في الرجل ليست للاستغراق. كثيرون هم الرجال الذين تكون عقولهم نعم اقل من عقول النساء وعاطفتهم اكثر، وكثيرا هم النساء اللائي تكون عقولهن اكثر. لكن ال هنا كما يقول العلماء لماذا للجنس، اي الشأن في المرأة هكذا والشأن في الرجل هكذا، لكن هذا الشأن قد يختلف ام لا يختلف. كذلك هنا لا سيما اذا توجهت التربية الاسلامية الى الانسان فما ايسر ان يخرج عن قوقعة هذا السجن، هذا الذي يقول عنه الله عز وجل ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ومضت مدة وفعل الغنى فعله وفعلت العافية فعله، فنسي من نسي ماضيه ونسي واقعه الذي الله اعلم كم عاشه من الزمن، وقلب صفحة على الماضي لينسى. وارسل الله هذا الملك او ربما غيره في صورة انسان ولعله في صورة شخص غير الاول طبعا. هذا الملك الذي جاءه في صورة انسان فقير بحاجة مظهره يثير الشفقة والرحمة، جاء يسأل الاول ويقول له يعني انا انسان انقطعت لي السبل، فانا اسألك بالذي اكرمك بهذا كله ان تعطيني شيئا اتبلغ به في طريقي. تأسف الرجل واعتذر وقال الحقوق كثيرة والمسؤوليات أكثر، لمين بدي أعطي، لمين بدي يدير بالي، وأعرض عنه. قال له هذا الإنسان: كأني أعرفك من قبل. نعم، فإن كنت، نعم، الذي عرفتك، يعني ذلك المرير الذي عرفت فيك كذا وكذا وكذا، فأعادك الله إلى ما كنت عليه، وعاد فعلك إلى ما كان عليه. وجاء إلى الثاني أيضا فسأله وطلب منه بالأسلوب ذاته، وأجابه بالأسلوب الذي أجاب به الأول. نسي الرجل ذاته، سكران، نسي كيف كان، ورحم الله ذلك الشاعر الذي قال في معرض حادثة كهذه: أتذكر إذ بساطك جلد شاف، وإذ معلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. لكن هذا الإنسان ما طغى ولا تذكر نفسه، ولم يعترف اطلاقا بماضيه، اعاده الله سبحانه وتعالى ايضا الى ما كان عليه. نقف هنا وقفة عند هذه الصورة او هذه اللوحة ان صح التعبير. هذه ليست عادة رب العالمين دائما، ليس كل من طغى بمال أعطاه الله إياه يرى هذه العقل. ولو أن رب العالمين عود عباده على هذا لما طغى أحد من الناس، لأن كل إنسان يأخذ درسه من الذي قد سبق، والذي سبق يأخذ درسه ممن كان من قبل، وهذا من يكفي او فيه الضمان الكافي لايقاظ الناس. لكن كيف يجعل الله عز وجل هذه الحياة دار ابتلاء؟ بهذه الطريقة. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، ابتلاء، ويقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عنصر الابتلاء لا يتم ولا يتحقق إلا إذا كانت العادة أن الله يترك هذا الذي طغى على طغيانه، وربما يمد له أيضا، يترك الذي تباهى بعافيته وقوته لما يتباهى به، وربما يمد له مدا أيضا. نعم، لكن لكي يحقق ربنا مبدأ العدالة أيضا، ولكي يطبق المثل القائل قد أعذر من أنذر، ورب العالمين دائما له الحق، نعم، ودائما له، يعني يفعل ما يشاء ويملك أن يقضي في عباده بما يريد، لكن تفضلا منه يعامل العبد بناء على قواعد العدالة التي أرساها فيما بينهم. فربي عز وجل نبأهم في كتابه، وبين الحين والآخر يوجد هذه الخوارق حتى يستيقظ هؤلاء السابرون. فهذه الحالة حال نادرة، أن يعيد الله هذا الإنسان إلى ما كان عليه. ما أكثر الذين يرتعون ويمرحون ويذكرون بنعم الله ويموتون على هذه الحال. قد يقول قائل: ما لنا لا نجد هذا الصوت الالهي يربي دائما الناس؟ لا، لو كان دائما الباري عز وجل يربي كل انسان فكر بنعمة الله وجعلها سلاحا لمحاربة الله، اذا لتحولت هذه الدنيا الى دار تأديب وسرعان ما يتأدب الناس. لا، ليست هذه طبيعة الدنيا كما شاء الله أن تكون، وإنما يتركهم، لكن الله قبل أن يتركهم ينبهه. لاحظوا النتيجة وتنبهوا إلى الحقيقة، ولا تذكرنكم هذه الأمور. مثل ولله المثل الأعلى، إنسان زج به في مغامرة في طريق، وقيل له انظر إلى الطريق واسلك الطريق المرسوم بدقة، وإياك أن تنحرف، فإنك إنما تعيش بين حاشيتين مهلكتين من الطريق. انظر مثلا، يجري أمامه تجربة أولى، تجربة ثانية، تجربة ثالثة، كيف تكون الاستقامة، وكيف إذا ابتعد يمينا أو شمالا يهلك، ثم بعد ذلك يقول والآن ادخل امشي، الآن انتهى، افعل وأنت مسؤول عن نفسك. إذا قيمة هذه الحادثة الفريدة من نوعها النادرة التي لا تتكرر من هذا القبيل. نقف أمام هذه الحالة النادرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا كيف أن هذا الإنسان كيف ينكر كيف كان، ولا يعني يشفق على هذا الذي جاءه بصورة رجل فقير، منظره يثير الشفقة، وعنده هذا المال الوفير رزقه الله إياه بخارقة أقل المراتب، يعطي شيء ولو كان هذا الشيء نذرا يسيرا. كيف هذا تحليل ذلك؟ الإنسان مركب، وأعيد هذا الذي ذكرته لكم عدة مرات، من هذا القفص الجسدي، ومركب من الغرائز النفسية والروح. الغرائز النفسية، هذه الغرائز ينطوي على عنزهية، على تكبر غريب، على تسامن عجيب. إذا غذيت هذه الغرائز فوق ما تنطوي عليه من الطباع بالغنى بالعافية بالقوة، استشرت وتسامت، وربما ادعت الربوبية أيضا. هذه طبيعة الغريزة النفسية ولها عواملها. هذه الغريزة النفسية تشعر بأنها أوتيت علما، والعلم من شأنه أن يورث الكبر لأنه صفة من صفات الله. هذه الغريزة النفسية تشعر بأنها أوتيت قدرة، والقدرة من شأنها هي الأخرى أن تضحي وتذكر، لأن القوة هي في الواقع من صفات الله عز وجل. هذه النفس، هذه الغريزة النفسية أوتيت شعور بالأنا، والواقع أن لها حكمة مثل الملح في الطعام. لازم الإنسان يكون عنده شيء من هذه الأنانية، إلا أن الغريزة النفسية إذا تركت لشعور الأنا فسامت وتعالت ووصلت من الطغيان إلى شأو خيالي. إذا الإنسان ربي عز وجل أورث الطباع، هذه الطباع لو تركت وشأنها فإن من شأن صاحب هذا النفس أن يعيد سيرة فرعون تماما في شخصه. نعم، السبب الذي ذكرت لكم. إلا أن العنصر الثالث وهو الروح الهابطة إلى الجسد من الملأ الأعلى هي أرضية وتربة هذا الدين. في تربة الروح تغرس العقيدة، في تربة الروح تغرس مشاعر العبودية لله، في تربة الروح تنتعش بالعبادات والطاعات والأذكار ومراقبة الله عز وجل. فإذا انتعشت الروح وانتعشت انعقد الصلح بين النفس والروح، وكان هذا صلح المصلحة العقل والروح ولمصلحة الإنسان في جملته. عندئذ تصبح النفس هي التابعة للروح، والروح هي القائد. لكن إذا الإنسان ما أوتي هذه التربية له بقيت ظمأة بقيت جائعة ما نعم غرفت حقائق العقيدة الإسلامية في تربة هذه الروح، ما أخذت ماءها وغذاءها عبادة وذكرا ورقابة لله عز وجل، تدمر وتضعف. من الذي يقوى عندئذ؟ الغريزة النفس، هذه الغريزة هي التي تقوى، وفيها الأنا، شعور بالأنا، وفيها الشعور بالقوة، وفيها الشعور بالعلم. فإذا أوتيت الغنى أيضا فإنها تجمح في كيان صاحبها جموعا لا يحب. ولذلك قال العلماء وحقا ما قالوا: أخطر وحش خلق على وجه الأرض هو الإنسان أبدا. ونظلم الوحوش والحيوانات في أدغالها وغاباتها عندما نضرب المثل بها في الوحشية، حقيقة كذلك. لماذا؟ لأن ما نسميه بوحشية الحيوان هو ماذا؟ هو عبارة عن وظيفة لهذا الحيوان المسكين، وظيفة يمارسها الحيوان بمن حد يؤدي بهذه الوظيفة التي نسميها الوحشية والافتراق، يؤدي مهمة بقاء النوع، يدور فيطلق الله في كيانه هذه الطبيعة فيستشفي ويتحول إلى كائن لا يخاف. ولأنه أوتي هذه المشاعر وهذه الوظيفة لكي يبقي على ذلك، وعندئذ يفترس ويأتي بفريسته، فإذا اطمأن إلى أنه قد شبع وأن طعامه موفور إلى مد كافي تجد أن هذه الطبيعة تخلت عنه، وتجد أنه أصبح الذي يجلس فيه في فم جعره لا يحرك ساكنا. فإذا انتهى طعامه وعاوده البيئة عاودتها وظيفة الشراكة ووظيفة الافتراق. أما الإنسان، هذا الإنسان الذي ضمرت فيه روحه ولم تجد غذاءها، ثم ازدادت ضمورا واستشرت النفس، وحشية النفس هذه لا تقف عند حدود أن تشبع، ولا تقف عند حدود بقاء الذات، ولكنها تتجه إلى ما لا نهاية، وتجعل من ظلمها للآخرين عرشا تتبوأه وتعلو عليه باستمرار، حتى وإن شبع، حتى وإن جمع المال، مهما يكن، لأن هذا طبع ذاتي في كيان الإنسان بسبب الشعور بالأنا والشعور بالقوة والشعور بالعقل والعلم، وهذه الصفات الخطيرة التي ركبها الله فيه، وهي في الواقع ليست صفاته وإنما هي صفات الله انعكست عليه. إذا فعلا الإنسان هو الوحش الخطير الذي لا يمكن أن يروده إلا لجام واحد. ما هو لجام العبودية لله؟ لجام شعاره أنه عبد لن يخيفه كائنا إلا الله، وسبيل دخول هذا الخوف في كيانه أن يؤمن بالله وأن يراقب الله وأن يغذي عقله وروحه بغذاء العبودية لله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يكون الإنسان بهذه الحالة. فإذا لقي الإنسان نفسه وكأنه غني، ولا أقول غنيا، معافى فكر بالطبع الذي شرحته وأوضحته، ونسي ماضيه ونسي الحقيقة التي كان متلبسا بها، وهو لا يزال متلبسا بها ونطق بها، وترى في إنسان على وجه الأرض مهما أوتي مالا يجبر به ان يسمى غنيا؟ ما في انسان. واقرأوا كتاب الله من اوله الى اخره، هل تجدون في كتاب الله اثباتا لصفة الغنى للانسان؟ لا تجدون اطلاقا. بل القرآن يقرر نقيضه، يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله اي فقط هو الغني الحميد. كان قائلا يقول الدليل ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والايه التي تلوناها انفا انظروا ماذا يقول فيها الله عز وجل، ما قال لانه اصبح غنيا، قال عباره دقيقه جدا، ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، اي عندما يخيل اليه انه اصبح غنيا وهو لم يصبح غنيا ولا يمكن ان يصبح غنيا. فهذا الانسان غبيا درجتين، غبيا في حالتين. الحاله الاولى لغبائه انه تخيل نفسه اصبح غنيا، وما هو الا من الله متعه الله عز وجل به. الغباء الثاني درجة ثانية، انه عندما تخيل هذا الامر صدق خياله فاصبح يطغى، وما طغيانه الا زبد خياله، وما خياله الا وهما بوهم. والا فالانسان فقير. الباري عز وجل انظروا ماذا يقول، واتيهم من مال الله الذي اتاكم، ما قال ملككم ولا قال اغناكم اطلق، نعم. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه. كل هذه الكلمات مذكره منبهه لمن يتوهم انه وضع يده على مسجد اصبح مالكا. يقول لك الرب جل جلاله يا هذا انت لست مالك، انت مستخلف. يتوهم انه اصبح غنيا، يقول له الله يخيل اليك ذلك، انت يتراءى لك ذلك ان راه استغنى. ذلك لان الانسان كما قلنا ايضا مره هو منفعل بهذه الصفات وليس فاعلا لها. اذا كنت معافا انت لم تصنع العافيه لتضعها في جسمك، وانما انت رايت نفسك تتعامل مع العافيه. هذا معنى قولنا الانسان يتفاعل مع العافيه، منفعل مع العافيه. انت لم توجد حقيقه الغنى وتمتع نفسك بالغنى حقيقة، لا، وإنما جعلك الله عز وجل تتمتع بماله إلى حين، فأنت منفعل بالغنى. أنت لست عاقلا بمعنى أنك أورثت نفسك العقل وأورثت نفسك العلم، وإنما أنت منفعل بالعقل والعلم. والباري عز وجل في اللحظة التي يشاء يأخذ عقلك، وإذا أنت مثل هذا الجدار أو مثل حيوان من الحيوانات العجماوات يأخذ مالك، وإذا أنت فقيرا مبقع وهذه حقيقتك يأخذ عافيتك، وإذا أنت مريض مبتلى بكل أنواع الضعف والأمراض. ولكن فيما يجهل الإنسان هذه الحقيقة؟ يجهلها المعنى الذي ذكرته لكم. وما ينبغي ان ننسى اللوحة القرآنية العجيبة التي رسم الله عز وجل لنا فيها صورة مثل من هذه الامثلة. من هو قارون؟ عندما قال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه، ما قال ملكناه ابدا، ولا قال اغنيناه، اتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح هذه الكنوز لا تكاد تحمل. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن الرجل سكران سكران بالمعنى الذي ذكرته لكم الشعور بالأنا غرائز النفسية والروح ميتة لم تستطع أن تقوم بدورها ونشاطها في الكيان. لذلك قال من منطلق سكره وعنجهيته إنما أوتيته على علم عندي. ما هذا النص؟ في سبيل من أطبق هذه الالتزامات؟ أنا بعرق جميلي جمعت المال، بعضدي وذراعي وقوتي وحيلتي جمعت فامتلكت فاستغنيت. منطق هذا؟ والله هذا ليس منطق أبدا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولا يتنبه إلى هذا؟ طيب لو كنت أنت الذي ملكت نفسك هذا المال إذا فمن طبيعي ومن الواجب عليك أن تصد من يريد أن يستلذه منك وأن تقوى على إبقاء هذا الغنى في كيانك وأن تمنع أي يد تريد أن تستلذه منك. لكن انظر إلى الماضي، كم هي الأمم والأشخاص الذين كانوا أشد منك قوة وأكثر جمعا وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول الباري سبحانه وتعالى بعد ذلك فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له من فئة تنصره من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كان في ناس يتمنون مكانه لما بار عز وجل أهلكه يعني في العاقبة بعد كم من السنوات الله أعلم. طيب هذه العاقبة أليس من شأنها أن توقظ النفس الطاغية الباغية السكرى مهما كان الحال؟ الباري عز وجل يقول فخسفنا به وبداره الأرض. ما يعني ما تموت طبيعي؟ خسفنا به وبداره الأرض، التأمته الدار وانتصفته انتصافا، هو ورزقه وماله وغنى. إذا كيف يمكن أن يقال إن هذا غني؟ غني غني على وزن فعيل، يعني صفة مشبهة من تمثله. لا يمكن لإنسان أن يكون غنيا، الغني هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لإنسان أن يكون قويا، القوي هو الله عز وجل. لأن ما تشعر به من قوة في كيانك إنما هي قوة موصولة من عند الله عز وجل إليك، محركها ومثبتها وموجدها هو الله عز وجل. الطفل عندما يعمل بذراعيه أبويه فيجد نفسه قائما ثابتا، هي ليست قوته، هي قوة أبيه. والإنسان هكذا، ولله المثل الأعلى، ليس الإنسان هو الذي يمتع نفسه بالقوة. ولذلك فالإنسان فعلا كما نقول جهاز استقبال يتفاعل مع الصفات التي حشيت في كيانه. والرسول عليه الصلاة والسلام يوضح أن الله جاد كل من هذين الشخصين بأن أعاده إلى ما كان عليه فقرا ومرضا. لكن مرة أخرى أقول لا يقولن قائل طيب لماذا لا يردنا أيضا نحن إلى ما كنا عليه؟ يعني العالم مليء بمن يعيدون سيرة هذا الأقرع وذلك الأبرص. نعم، لماذا لا يعيد؟ ما الجواب؟ قلت الآن هذه حالة خاصة للإيقاظ وللتنبيه، فكأن رسول الله يقول من خلال ذلك لا تخدعنكم سنة الله في هذه الدنيا. فيقول الرجل الذي تراءى له انه غني ها انا ذا لا تأتيني الاخطار المحدقة وها انا ذا لا اعود الى الفقر، فلولا انني انا المالك لما ثبت غناي ولما ثبتت قوتي في كياني. لا، لا يقولن قائل هذا الكلام، لان رب العالمين يدخر لك هذا. ولعل هذه العقوبة المعجلة خيرا بكثير من ان يبقى هذا الانسان في حالة عافيته وغناه حتى اذا طرق بابه الموت قال له الله تفضل يا ايها الغني القوي تفضل لكي ترى عاقبة غناك المزيف وعافيتك الكاذبة. نعم، ايهما افضل؟ لا والله، التنبيه في دار الدنيا ولو كان بشيء من الألم أيسر بكثير من أن يبقى هذا الإنسان سابرا نائما نائما حتى يقع في المطب الأخير. هذا أيسر. نعم، أيسر من أن يقول له رب العالمين جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. أيهما أيسر؟ كم يسحق الإنسان الشعور بالندم عندما يسمع هذا الكلام جئتمونا كما خلقناكم أول مرة عراسا غرلا ليست على أبدانكم خرقة تلبسونها، يا من كنتم تتباهون بالغنى وتتباهون بالعنجهية والامتلاك وما إلى ذلك، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. ما قال ما ملكناكم، خولناكم، كلام الله دائما دقيق، ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه الندامة لا دواء لها آنذاك ولا يمكن أن تجد لها شفاء، لأنه يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلا يستجاب لكلامي. يقول كلا إنها كلمة هو قائلها أي لم يسمعها أحدا سماع استجابة. نعم، لذلك الباري سبحانه وتعالى إذا لطف بالإنسان فأعاده إلى فقره أفضل، لكن عادة رب العالمين ليست كذلك إلا عندما يشاء أن يتدارك عبده حالات. وأما العادة السارية فهي ما يقوله الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، وعندما يأخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك في سورة القمر عندما يتحدث عن قوم نوح، عاد، قوم لوط، سموه قوم فرعون، فرعون وقومه، يقول بعد ذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن كان لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مشهود. نعم، عفوا، ليس في سورة القمر، في سورة هود هذه. نعم، فهذا الكلام الإنسان يلقاه ويكفيه، يكفيه حلا للإشكال وتنبيها من الطغيان لو أنه كان يملك خمائر من الإيمان بالله عز وجل واليقين بالله. ونعود إلى الرجل الثالث الذي جاءه الملك بصورة ذاتية وقال له الكلام ذاته وهو الأعمى، فماذا قال له يمنع الكلام نفس كلام هذا الرجل الأعمى؟ قال والله قد كنت أعمى فرد الله بصرا، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. من أين جاءت هذه الحالة؟ كيف هدنك ما تنظر لهذا الشيء؟ ما الضمانة التي تجعلنا نحن نقف مثل موقف هذا الأعمى؟ شو الكارح يريد عنا؟ ما هو؟ نعم، هو الإيمان، هو تغذية الروح، هذه الروح التي هي غير النفس، تغذيتها أولا بغذاء الإيمان بالله غرسا، ثم تنمية هذا الغرس بذكر الله، بالتأمل في صفات الله، بمراقبة الله، بالتأمل في ذاته، من أنت؟ ما حقيقتك؟ مع هذه الحالة المتكررة الإنسان يملك الكوابح التي تمنعه من هذا الطغيان الذي وقع فيه الرجل الأول والرجل الثاني. فشيء طبيعي جدا، هذاك يطغى أن رآه استغنى، أما المؤمن فإنه كلما أنعم الله عز وجل عليه بمزيد من النعم كلما استغرق في مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى، وكلما شعر بمزيد من فقره ومزيد من ضآلة ذاته. هذا واقع هذا الإنسان المؤمن، ولذلك انعكست هذه الحالة على كيانه، فقال أنا لقد كنت أعمى فأكرمني الله بهذه العافية وأعطاني هذا المال، فأنا لا أقول لك خذ كذا بل أقول لك خذ ما شئت. ولماذا لا يقول خذ ما شئت؟ المال مال مال الله سبحانه وتعالى، والمعطي هو الله، والذي أرسل هذا الإنسان ليأخذ هو الله سبحان الله. العاقل بعد هذا لا يمكن إلا أن يقف هذا الموقف، الباري أعطاني أكرمني بعدين بعثني واحد النهار، أنا بل لا أقول يا أخذ كل المال من شيء، لأن الرب اللي أكرمني هو الذي سيغنيني، أنا غني به، أنا غني بنسبتي إليه، أنا غني بارتباطي به، لا أعرف الفقر بهذه النسبة، وأنا فقيرا كل الفقر إن انبتت صلتي عنه. إن انقطع صلة الإنسان بالله شو بيله؟ شو بيله مما يريد أن يتباهى به؟ لا شيء. ولذلك هذا الإنسان لما عرف ربه ودعا بشكر النعمة لم يعد يعني يختلف أمامه أن يذهب المال كله ما دام الباري عز وجل موجود وراضي عنه ذكره. المال الذاهب يعود مرة أخرى ما دام الرب مالك المال راضيا عنه. عندما قال هذا الكلام ماذا خسر؟ ما خسر ابنه؟ قال له الملك وقد كشف له خبيئة الأمر، نعم، قال أمسك مالك، أنا مالي بحاجة ولا بدي منك شيء، فإنما ابتليتم امتحنتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. سبحان الله، المؤمن يربح بدون دفع رأس مال، رضي الله عنه وذاب رضا عنه، ما دفع شيئا، لكن ماذا دفع؟ دفع شيئا واحدا، مارس حبه لله، مارس عبوديته لله، مارس شعور مملوكيته لله. والباري عز وجل قال له لست بحاجة إلى شيء مما أعطيتك إليه، والله هو الغني الحميد. الباري عز وجل عندما أمرنا أن نتصدق أليس قادرا على أن يقول لك ضع مالك في جيبك وهو عبدي وأنا الذي أكرمه؟ قادر. لكن رب العالمين يريد ان يرى في قيامك مظهر شكره، يريد الباري عز وجل ان يرى في سلوكك مظهر الانصياع لامره، ولا يظهر هذا الا بان يامر بما فيه شيء من الشده فتطيع وتزيد محبتك لله هذه الشده كلها، وعندئذ يبقى لك مالك ويكرمك الله باكثر منه ويكرمك الله بمزيد من العافيه وتنال فوق ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لازيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرفوا عبوديتهم فعرفوا ربوبية مولاهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة له. الحمد لله رب العالمين.